عليك محمد يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا حاضر جمال النادر. بسم الله الله يا جمال يا مولانا. الله يكرمك. تعليك. ان شاء الله. اللهم صل على النبي. تعليك يا محاج. الشمس والقمر يقولان. اللهم صل على فنان. صل على النبي. الشمس والقمر يقصفان والنجم والسماء يسجدان عليك يا عم الشيخ محمد يا غالي. الله الله الله يكرمك. سلام يا مولانا. صل على النبي. مستعين يا رب. سلام الله القراء يا غالي. عم عليك عم بحبك. ربنا يخليك لينا يا عم الحاج محمد. كبير يا عم. مستور في دنيا واخره عم الشيخ محمد. كبير كبير. يجعلك مستور في دنيا واخره عم الشيخ محمد يا غالي. يا رب. ربنا يكرمك. الله. كمان يا عم الشيخ محمد. يرضى عليك. يا رب. الله حبيبي يا عبر جمال النبي ما ده من ده رب ان شاء الله هو بقى الشباب كلها بقى رحمة مبسوط قوي كان مش خالص كله هنا بقى الشباب ما فيش طلع على النبي طلع على النبي ما شاء الله ما شاء الله لا جزال الكلوب طبعا النبي السلام يا غالي ايوه حبيبي الله كله سبحان الله العظيم